يقرؤون كتب الحديث، وكتب الحديث لها منهجية في قراءتها، كتب الحديث لها منهجية في قراءتها. أولا لابد فيها من التدرج، فيقرأ تقرأ المختصرات فيها، يبدأ بالأربعين ثم عمدة الأحكام، فإذا مر من الأربعين إلى بلوغ المرام فهو حسن، لأن ما في عمدة الأحكام تجده في بلوغ المرام، لأن ما في عمدة الأحكام ما اتفق عليه الشيخان. فإذا مضى إلى بلوغ المرام ينتقل بعد ذلك إلى نيل الأوطار للشوكاني، فهي للترتيب. هذا بالنسبة للكتب التي حوت الأحاديث التي تعنى بالأحكام، بالأحكام. أما كتب السنة الأخرى فهذه لها وقتها كذلك، هذه لها وقتها. هذه الكتب ينبغي أن نعلم أن فيها سمينا كثيرا، ولكن فيها شيء من الخطأ. كتب الحديث، يعني الكتب التي شرحت الحديث، سواء شروح البخاري أو شروح مسلم أو شروح أبي داود أو شروح الترمذي، هذه فيها علم، فيها سمين كثير، لكنها لا تخلو من أخطاء. ومن ذلك مسألة العزو، فإن عزو شراح الحديث يحتاج في بعض الأحيان إلى تثبت. مثال ذلك ما مشى عليه صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني، هم الناس يظنون أنه هو أنه ألفه قصدا، وليس الأمر كذلك، بل هو ألفه مختصرا لما يسمى ببدر التمام في اختصار أو في شرح بلوغ المرام، بدر التمام في اختصار بلوغ المرام، فجعل هذا الكتاب باسم سبل السلام. هذا الكتاب الإمام الصنعاني ينبغي أن تعلم أنه في شرحه للأحاديث يعزو مسائل إلى الإمام مالك، والإمام أحمد قد أخطأ في عزوه فيها، فعند المراجعات تجد أن هذا العزو ليس بصحيح، ولذلك نسب أقوال إلى مذهب الإمام مالك والإمام أحمد لا تصح. فحينئذ عليك أن تعرف منهج هذا المؤلف، ففي كتب الحديث أو كذلك ينبغي أن تفهم منهج المؤلف وتعرف فنه، لأن شراح الحديث كل شارح للحديث له فن متخصص فيه، فتجد بعضهم متخصص في الفقه، والآخر في الأصول، والآخر في الحديث، يعني في مسألة التخريج والكلام عن الأسانيد والرجال. فهذه ثلاث تخصصات، إما في الفقه وإما في إيش؟ إما في الأصول وإما في التخريج والأسانيد. هذه ثلاث تخصصات تجدها عند شراح الحديث، هذه ينبغي أن تعرف صاحبها فيها. فابن حجر العسقلاني مثلا في فتح الباري الظان، وهذا عند القاصي والداني من الشباب، يظن أن صاحب الفتح بارع في الحديث، ويتهم ابن حجر بأنه ليس بفقيه، مع أنه يستعمل عبارات رفيعة جدا في الفقه، فهو فقيه شافعي، فقيه شافعي. لكن المشكلة أن في عزوه لبعض المسائل على أو إحالتها أو نسبتها إلى بعض المذاهب يخطئ. فإذا قال ابن حجر وهذا مذهب أحمد أو الحنابلة، لا تظن أنه دائما يكون صوابا، وهذا لا بد منه. كتب العلم ليست بكتاب الله، عرفتوا الكلام هذا ولا شفت الكتب هذه؟ ليست قرآنا يصدق فيها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس كل ما تقرأ يكون موافقا للصواب 100%، لا. فهذه مسألة مثلا رأينا الصنعاني في سبل السلام كيف إيش يعزو الأقوال للإمام مالك أو الحنابلة الإمام أحمد ليست بصحيح، وحينئذ ماذا تصنع أنت إذا عرفت هذا؟ لا بد أن ترجع إلى كتب المذهب لتتحقق من هذه المسألة، ترجع لهذه المسألة التي تبحث عنها أنت، نعم، في كتب المذهب. مثلا بيع العينة، بيع العينة، المرابحة، هذه التعريفات، هذه المسائل في المعاملات اختلف أهل العلم بين مذهب ومذهب في التعريف بها. عد إلى كتب الحنابلة لتراجع هل هذه المسألة حقيقة يعني مما قال هذه المسألة عند الحنابلة كما قال هذا الشارح أم لا. هذا لا بد من الانتباه إليه. قلنا مراعاة فن هذا المصنف، المصنف متخصص، متخصص. ابن حجر لا شك أنه فقيه، لكنه في علم الحديث والرجال والجرح والتعديل نال الإمامة فيه حقيقة، نال الإمامة فيه. إذن أقواله في ترجيح الروايات معتبرة على غيره من العلماء، أقواله في الفقه لا نقول إنها غير معتبرة ولكنها أقل درجة من غيره. هذا بالنسبة لفتح الباري. سبل السلام تكلمنا عنه، احنا الآن نتكلم بيش مسألة الشروح، شروح الحديث. الثالث نيل الأوطار. نيل الأوطار مؤلفه من؟ الشوكاني، الشوكاني رحمه الله. نيل الأوطار شرح لكتاب منتقى الأخبار للإمام مجد الدين بن تيمية. الشوكاني عند قراءة كتابه يجد أنه في مسائل الترجيح، يعني في مسائل الرجال وترجيح الروايات والأسانيد يخطئ، باعه ليس بذلك، بخلاف المسائل الأصولية. ففي أصول الفقه فحل، ولذلك عنده إرشاد الفحول في علم الأصول. نعم، ففي مسائل أصول الفقه تجده ما شاء الله يطنم فيها ويطيل النفس بما يظهر للإنسان أنه بارع فيها. أما مسألة الأحاديث كذا فلا يخلو ترجيحه من مقال. فإذا وجد كلام الشوكاني مثلا في نيل الأوطار مرجح لبعض الروايات أو الأحاديث على غيرها، لا تتسرع. فهمت؟ لا تتسرع. ليش؟ لأنه لا بد أن تعلم أن هذا الرجل فنه ما هو؟ أصول الفقه. فنه أصول الفقه. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لكتب الأحاديث، كتب الأحاديث يعني شروح الأحاديث فيها أقوال تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، موجودة في شروح كتب السنة أقوال تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس لبدعة قائليها أو مؤلفيها، بل ذلك عائد إلى أن هذا المؤلف مثلا لم يتتبع جميع الآثار في هذا الباب، ما نظر ما عنده إلا شيء من الآثار دون البقية، أو أنه مثلا غير مطلع على بقية أقوال العلماء فيها الآثار، قلنا مثل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأخبار الصحابة، أو غير مطلع على كلام أهل العلم فيها. فهنا ينبغي أن تحسن الظن أولا بالمصنف وتعذره، لكن لا تأخذ ما قال على الإطلاق. فقد تجد في بعض كتب، في بعض كتب شروح الحديث كلاما في الصحابة يجوز لعن معاوية. هل تأخذه على إطلاق تقول قرأته من كتاب فلاني؟ لا. أو مثلا تجد كلاما مثل ما قال بعضهم، لا نسمي، أحسن أحسن لكم، ما قال بعضهم هذا المسكين عمر. إيه طيب، هو الآن قال هذه الكلمة، إن كان كلمة يقصد بها شيء، لكن هل تأخذه على إطلاقها؟ لا. إذن لا بد من تنبه لهذه المسائل التي تجدونها في كتب شروح الحديث. فاعلم إذن أن شروح الحديث كل شارح لكتاب من كتب السنة، سواء كان كتاب سنة ضخما أو كتابا من كتب الأحاديث التي احتوت الأحكام، اعلم أنه لن يكون محققا في كل فن من الفنون. قد يكون كما قلت في الشوكاني محققا في الأصول، لكنه ليس من المحققين في باب الرجال والأحاديث والأسانيد. هذا لابد من اعتباره. طالب العلم الذي ما عنده هذا، ما عنده منهج هنجية في قراءة الكتب ولا يعرف، وش يسوي؟ قرأت في نيل الأوطار ويكتبها ويطير بها على طول. اللي يسمع ممن متخصص في المسألة يضحك عليه، يعرف أن هذا مجرد ناقل فقط، بوق ينعق. إذن هذه مسائل انتبهوا لها. وخلاصة القول أن هذه الكتب التي ألفت من قبل علماء أفذاء أجلاء قضوا حياتهم في تأليفها وشبابهم وتعبوا في تصنيفها ووصولها إلينا من نعم الله عز وجل، وحتى ولو كان بعض مؤلفيها قد نال الإمامة في العلم، فاعلم أنه ليس برسول وأنه ليست له العصمة، لا بد. ولكن احفظ هذه القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء، أن العالم لا يتبع في زلته ولا تتبع زلته. وعيد، العالم لا يتبع في زلته ولا تتبع زلته، فهو عالم حتى وإن كان إماما. ثانيا أن هؤلاء الأئمة لا بد أن يتقرر عندنا شيء، وهو أنه كما قال بعض العلماء كل عالم لا بد له من خطأ في فعله أو قوله حتى لا يصل إلى مرتبة النبوة. ما أدري ما يواضح هذا أظن. كل عالم لا بد له من خطأ في قوله أو إيش أو فعله حتى لا يصل إلى مرتبة النبوة، لأن مرتبة النبوة لا تدرك، ما يمكن أبدا. فإذا قال نقول كل علمائنا أهل للثناء ممن هم من أهل السنة والجماعة، لكن من هو الأكثر ثناء؟ قالوا الأكثر أو الحري بالثناء أكثر من كان خطأه أقل. وبالجملة فإنهم مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا لم يصب فله أجر، فله أجر لأنه أراد الحق وأراد نصرة الإسلام. هذا لابد أن نعيه جيدا. هذه أقول مجموعة وصايا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، تعد كمنهجية إما ضوابط خاصة أو عامة على حسب ما ذكرنا في قراءتي، لأن ذكرنا ضوابط عامة الأولى التي قدمناها، ثم الضوابط الخاصة مع كل فن يسير عليها الطالب في قراءة كتب أهل العلم. والوصية المبذولة لي ولكم بعد تقوى الله الإكثار من القراءة، خاصة أرى بعض الطلبة عنده لكنة في لسانه ما يستطيع أن يعبر، لأنه درس كثيرا اللغة الفرنسية ودرس التكنولوجيا والكهرباء، وهذه المواد كلها أثرت عليه، فالعربية التي عنده عربية ابتدائي والحمد لله جيد، ولكن ينبغي أن يثريها وينميها، وهذه تأتي بالسماع المداوم وكذلك كثرة النظر في كتب أهل العلم. السلف رغم أنهم نالوا الإمامة في العلم لكنهم ما انفكوا عن القراءة أبدا أبدا، ما فرقوا الكتب. يعني الآن البخاري ماذا تقولون فيه؟ ولا هذا سؤال أصلا لا يطرح، يطرح هو ماذا يقول فينا؟ أحسنت، وماذا يقول فينا؟ البخاري ذكروا من كثرة قراءته أن جاريته كانت له جارية تسخن له الطعام فتضعه بين يديه والكتاب في يده فيقرأ حتى يبرد الطعام وينسى أن الطعام قد وضع، وهكذا في كل وجبة من كثرة قراءته. ذكروا أيضا أنهم كانوا إذا قرأوا يمسك أحدهم الكتاب فينام تأخذه عينه ثم يستيقظ حتى يسقط الكتاب من يده ولا يقطع القراءة. كذلك ذاك الرجل الذي كان قد أصابته حمى أو مرض فكان يشتد عليه المرض وكتابه عند رأسه، فإذا خفف الله عنه أخذ الكتاب فقرأ، حتى دخل الطبيب قال ما هكذا ينبغي، قال أنا شفائي في هذا، شفائي في هذا. كذلك كانوا يسرعون من البيوت، يعني من بيوت الله سبحانه وتعالى، إذا خرجوا ما يضيعون الوقت، أمسكوا يوما بعبد الله بن المبارك وهو إمام لا شك إمام في الحديث وفقيه، قالوا ليش تعجل ما تجلس معنا اجلس حديثنا، قال والله عندي سأجالس الصحابة والتابعين، قالوا كيف؟ قال عندي في بيتي الكتب. انظر هؤلاء وجدوا لذة في القراءة فحصلوا، حتى أن الإمام الجوزي تكلم عن نفسه يقول أنا شغفت بالكتب حتى أنني إذا وجدت كتابا ليس عندي في المكتبة كأني عثرت على كنز، ووالله إن قلت أن عيني قد أبصرت أو نظرت في 20,000 مجلد ما بلغت. لا إله إلا الله، كثير القراءة. وكانوا معروفين حتى بعضهم قيل الشافعي وقيل غيره أنه كان لا يمشي، حتى أبو داود رحمه الله سبحان الله حتى في نسج الثياب يعني فرض على الخياط قال له إذا أخذت القميص اجعل جيب كبير وجيب صغير، قالوا ليش؟ قال جيب كبير أضع فيه الكتاب والآخر ما أحجتي فيه، هذا للنقود وهذا ليس الكتاب. كان بعضهم إذا ركب على الراحلة أيضا كتابه على راحلته دائما، لكن هذه في السيارة قد تكون متعذرة ولا ارتطمت السيارة بالجدار. نعم، هذه إذن مجموعة وصايا، نسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكم في المنهجية في قراءة كتب أهل العلم. نعم، يعني طالب العلم حتى لو كان عنده دروس فعليه يقرأ، فماذا يقرأ يعني طالب العلم الذي يكون عنده دروس؟ إذا عنده دروس يقرأ، عنده في أوقات يقرأ فيها. ماذا يقرأ من كتب؟ نعم، هذه مسألة مهمة، يعني توزيع القراءة كيف يقرأ الآن المنهجية، أو كيف يوزع الوقت في القراءة. العلماء رحمهم الله تكلموا على هذه المسألة، كل شيء مسطر ولله الحمد، ليس كل وقت تقرأ فيه أي مادة، فأوقات التعب تقرأ فيها مواد، أوقات النشاط تقرأ فيها مواد، أوقات لا يقرأ فيها شيء بل هي للحفظ، لأنه ليس كل شيء قراءة فيه، لا بد من الحفظ. في أوقات لا بد أن تكون للنسخ، نسخ وش معنى النسخ؟ يعني نقل ما في هذا الكتاب في دفترك أو مذكرتك، الأشياء التي تستفيد منها، هذه أوقات لابد أن توليها اهتماما. ففي أوقات النشاط ويكون فيها الذهن مشحوذا مستيقظا، قالوا هذه نجعلها للمواد الصعبة، مواد الصعبة مثل إيش؟ الأصول، العقيدة، الفقه، خاصة إذا كان الفقه مسائل متشعبة أو يكون فقه مقارن، هذه يقرأها الإنسان في وقت إيش؟ في وقت نشاطه، في وقت نشاطه. الأوقات التي ليست لا هذا ولا هذا يقرأ التفسير مثلا، بما أنه يحفظ القرآن فيجد أنه أسهل عليه التفسير لأنه قد ضبط المتن بقي له الفرع. أوقات التعب والكلل والملل قالوا هذه يقرأ فيها الملح، تراجم، بعض تراجم أهل العلم. ما معنى تراجم؟ تراجم المؤلفين، هذا يحتاجه. تاريخ إسلامي، ثقافة عامة، بعض المقالات النافعة التي تنشر في مجلات الدعوة مثلا يحتاجها الطالب. نعم، هذه تجعلها في أوقات النوم يقرأ شيء. المهم أن الإنسان لا يفارق القراءة أبدا، وصدقوني أن الإنسان إذا عود نفسه على الشيء فإن النفس تتعود عليه. المشكلة فينا نبدأ ولا نتم، نحاول ولكن لا نثابر ولا نواصل. عود نفسك على كثرة القراءة والشغف بالكتب، ستجد أنك مرتبط بها ارتباطا عظيما، ما يمر عليك يوم إن لابد أن تفتح كتاب، لابد، حتى كنت في السيارة كتاب بجانبك. نعم، تدخل إلى البيت تطرأ عليك مسألة تذهب تفتح كتاب. أما إذا كنت هاجر للكتب أصلا، مشكلة هذا. صحيح أنك تعول للدروس وتسمع، لكن لابد يكون لك شيء من المطالعة. عود نفسك من الآن، لابد أن تعود نفسك، ما تقول خلاص حتى أنتهي وأخذ الشهادة ثم أحال على المكتبة، هذا ليس بصحيح. فإذا لا إفراط ولا تفريط، لا نقول إذا انصرف إلى الكتب ولا تسمع لا تجلس في الدروس، ولا نقول اجلس في الدروس ولا تفتح أي كتاب، ليس لا هذا ولا هذا. نعم، حسب الحال، الشريط ليس فيه كل شيء، ليس فيه كل شيء الشريط. نعم، يعني عندنا يعني درس في العقيدة ودرس في الفقه ودرس في الأصول، فما هي الكتب التي نقرأها؟ يعني مثلا قلنا نقرأ في الفقه ونقرأ في العقيدة، فمثلا نحن عندنا بلوغ المرام، يعني في هل نقرأ شروح لعلماء آخرين أم لا؟ بالنسبة للبرنامج الذي قرر لك في أي مكان، هنا ولا في أي مكان، إذا عندك برنامج مقرر لك اتبع هذا البرنامج، لا تخرج لا يمين ولا يسار، لهذا البرنامج قرر لك بحسب مستواك، هذا البرنامج روعي فيه المستوى. أنت الآن تدرس الواسطية، لا يصلح أن تذهب تقرأ معها الطحاوي، تتداخل عليك المعلومات. أولا أتقن هذا ثم سيقرر لك هذا الكتاب. القراءات التي تجعلها لا تجعلها موازية لما تقرأ أنت، فتأتي مثلا سمعت مثلا تسمع درس في الفقه تذهب لتعود لتأتي عاد في الدرس قرأت كذا وقال كذا، هذا لا يصلح. لا، اقرأ قراءات أخرى، قراءات مواد ما درستها، أو مواد مثلا أكملتها من قبل أردت أن تعضدها بكتاب. أنت مثلا، احنا في كتاب ما أدري إيش كتاب احنا مثلا أكملنا 40 ودخلنا في بلوغ المرام وسرنا مع بلوغ المرام سيرا حثيثا. نعم، الآن تريد أخذته شرحا مختصرا، اجعل مثلا اجعل قراءتك في جامع العلوم والحكم لابن رجب لمادة درستها، فهذه القراءة التي ستقرأها تعد مراجعة لما درست، لأنك ستجد أقوالا سمعتها، تقرأ أقوالا سمعتها، الثاني زيادة على ما قرأت فتستفيد. أما إذن هو لشيء ماضي، ما تقرأ الشيء الذي تدرسه الآن، الذي تدرسه الآن خلي فكرك خال فارغ لما تستوعب. إذا أتقنت وضبطت الكتاب وأخذته، بعد ذلك اجعل لك قراءة توازيه على مرتبة أعلى شيئا ما، وتراجع في نفس الوقت وتزيد بعض الأشياء. نعم. الأشرطة مفيدة وغير مفيدة، يعني بحسب المستعمل لها. الأشرطة قد لا يتسنى الإنسان سماع الشريط دائما، الشريط قد يكون فيه تطويل مثلا، قد يكون فيه تطويل، قد تسمع الشريط من فوائده هو فيه 90 دقيقة، فيه فائدة 15 دقيقة بس. لا نقول إنها ليست بنافعة، هي نافعة جدا، ولكن ليس مطلقا. في فرق بين الشيء الذي يكون نفعه مطلق والشيء الذي يكون نفعه نسبي. هي نافعة لكن ليس في كل شيء، وليس كل شيء موجود في الشرائط، هذا ليس بصحيح. وأنت عندكم الشرائط والإنترنت والسيديات، ويذهب افتح غير اسمع بس، ليس كل شيء تجده في الشرائط، ليس كل شيء. بعض الأشياء لابد أن تعود فيها إلى المراجع، لابد. الإنسان كما قلت لك يعني يمشي بخطى ثابتة، والمهم الاستمرار والمواصلة حتى ينتفع بإذن الله تعالى. نقرأ. اقرأ يا غربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله في كتابه حلية طالب العلم: قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام، والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. طيب، انظر هذا، كتب عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال، الكتب المنسوجة التي على طريقة الاستدلال، يعني التي حليت بالأدلة، التي شحنت بالأدلة الشرعية، كالأدلة من القرآن والسنة، والتفقه في علل الأحكام، كذلك الكتب التي ككتب الأحكام التي ذكرت العلل فيها، لأنه ما من حكم من أحكام الله تعالى إلا وهو مقرون بعلة، والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين. أنا أقول هذا الذي ذكره المؤلف كان لابد من ذكره في هذا الوقت بعدما قدمنا له بتلك المقدمة، لابد، لأنه إذا ما عرف الإنسان كيف يقرأ وكيف يوزع وقته، ولا المنهجية في قراءة كتب العلم وفي يعني مراعاة هذا الترتيب الذي ذكرناه في قراءة الكتب، ما يستطيع أن يسير على هذا الذي نص عليه المؤلف. لأن عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال، ليس كل كتاب منسوج على طريقة الاستدلال أبدا. زاد المستقنع ما فيه أدلة، ولو ذهبت لتدرس المغني قبله والمغني فيه أدلة ما صح. ولذلك انظر الآن، هذا الكلام لابد أن يقدم بما قدمنا الآن. إذن نقول عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال على نحو الترتيب الذي قررنا، الكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال، كتب شروح الحديث كما فتح الباري منسوجة على طريقة الاستدلال، فيه أدلة وفيه أشياء جيدة، لكن هل يبدأ بها قبل 40 أو قبل نيل الأوطار؟ لا يبدأ. التفقه في علل الأحكام، كيف التفقه في علل الأحكام؟ الأحكام الشرعية لها علل، هذه لا علل، هذه بحسب الحال بحسب الكتاب. بعض الكتب تجده مختصرا، يعني أنه متن فقط لا يذكر لا علة ولا شيء. العلة يستنبطها لك من؟ يستنبطها لك الشارح، هو الذي يذكر لك العلة، لأنه لا بد، الحكم الشرعي لا بد له إما من دليل يعضده ويقويه، وإلا علة. وتلك العلة، تلك العلة كما سبق الكلام عن العلل، إما أن تكون مستنبطة وإما أن تكون منصوصا عليها، فالعلة المنصوص عليها هي الأولى بالتقديم، صح ولا؟ والعلة المستنبطة هذه في المرتبة الثانية. مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء في كتابه وعلل لها بأحكام أو علل لها بعلل، هذه تسمى علل ليش؟ منصوص عليها. مثال ذلك، مثال ذلك، حرم الرب سبحانه وتعالى الاستقسام بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. انظر التعليل، يعني لأنه نجس. حطوا بالكم، هذه تسمى أشياء منصوص عليها، وفي علل مستنبطة، هذه تجعل المنصوص عليه قبل، قبل ماذا؟ قبل المستنبط من العلل، لأنه ما من حكم أحكام الله إلا وله علة، لا بد، علمها من علمها وجهلها من جهلها وجهلها من جهلها. فإذا قال قائل لو أننا جاءنا حكم لم نعرف العلة منه، فما هو الموقف؟ الموقف منه أننا نقول سمعنا وأطعنا. الموقف أن نقرأ قوله تعالى بتدبر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ لما سألت المرأة الحرورية أو المرأة عائشة رضي الله عنها قالت ما بالنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وفوضت الأمر إلى الله ورسوله. واضح؟ ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزية. جيد، هذا جميل، لكن كذلك هناك منهجية في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك منهجية في قراءتها، كذلك كتب ابن القيم الجوزية هناك منهجية في قراءتها. كتب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية يعد مدرسة من مدارس العلم، مدرسة حقيقية، مدرسة أنجبت الثلاث أصناف من المصنفات، المختصر والمتوسط والمطول في كل فن. وابن القيم نفس الشيء، وابن القيم قد الفرق بينه وبين شيخ الإسلام أن كلام ابن القيم أسهل وكلام شيخ الإسلام أصعب، وقد قالوا قديما شيخ الإسلام يطبخ وابن القيم يقدم الطعام. نعم، وكلامه يشبه كلام شيخه لكن لا يسير دائما عليه، فبعض الأحيان يخالف شيخه، فليس هو يعني بوقا لشيخه، لا، خالف في مسائل في الفقه كثيرة، خالف. ابن القيم الجوزية كتبه عنده كتب في العقيدة، وهذه أكثر كتبه، كتب الفقه، كتب في الآداب، كتب في السلوك. نعم، هذه كتب ضخمة جدا، هذه لا بد أيضا فيها من منهجية، يراعي الإنسان حاله ومستواه في قراءتها. إنسان ما درس باب القضاء والقدر من كتب العقيدة المختصرة يذهب ليشتري كتاب شفاء العليل في مسائل القدر القضاء والقدر والتعليل، هي كتاب ضخم هكذا، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، يقرأ خمس صفحات ينام على طول، ما يستطيع، مستحيل، ما يستطيع أن يكمل المكان اللي الباب اللي يدخل منه ما يعرف كيف يخرج، عرفت؟ يدخل من باب ما يعرف كيف يخرج. ليش؟ لأنه ما رأى المستوى، ما رأى المستوى، يذهب ليقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء العقل والنقل، هو مشكلة، هو ما قرأ الكتب التي ألفها يعني كمختصرات وفتاوى، فتاوى، فتوى الحموية تدمرية. نعم، هذه ما أقرأ، رسالة العبودية، قاعدة في المحبة، الوسيلة والتوسل، هذه أشياء ألفها، يتدرج الإنسان شيئا فشيئا حتى يصل إلى ذاك المستوى. فإذا راعيت هذا المستوى، يعني راعيت كل ما ألف شيخ الإسلام ابن القيم بحسب المرحلة، تجد أنك إذا مررت بتلك الكتب المختصرة بعد ذلك إذا أخذت كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم هذه الكتب الضخمة تجدها إيش؟ سهلة، سوف تجد عبارات قد مرت عليك فيما مضى، ما تجدها غريبة، لكن مباشرة تذهب لتأخذ الضخم. مشكلة، مشكلة جد، مشكلة كبيرة هذه. ولذلك كثير من الشباب يكون شغوف بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم, يريد كل كتب ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يجعلها في مكتبته وينكب على قراءتها ويبدع في تخريج الأقوال, خاصة الذين هم عندهم حماس في القتال, ها يخرجون أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية, يخرج قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يقتضي كفر هذا الشخص, هو ما قرأ ما قبله ولا بعده ولا مسألة تشبه في حالة أخرى أو وقت آخر قررها شيخ الإسلام أن هذا لا يكفر, لكن يأخذ من كلامه ما يناسبه هو, وربما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أقوالا هو يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية أين في الكتاب الفلاني, ترجع أن تقرأ تجد أن الفهم على خلاف ما قرأ. ليش؟ لأنه ما الكلام له سياق, هو ما قرأ, جاء قرأ مثلا نصف الصفحة هذه وهذا الكلام مربوط بثلاث صفحات قبله. شو يقول؟ يقول قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, انظر ايش قرأ, اقرأ, لابد أن تراعي السياق, بالسياق تبين المعنى مراد الشيخ. ما زالوا؟ نعم نمشي. وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر, متوفي سنة 63 و400 للهجرة رحمه الله تعالى, وأجل كتبه التمهيد. الحافظ ابن قدامة, متوفي سنة 20 و600 هجري رحمه الله تعالى, وأرأس كتبه المغني. الحافظ ابن, هذه كلها كتب كذلك كلها ضخمة, هذه كلها مطولة أحسن, هذه التمهيد في شرح الموطأ, وهذه المغني كذلك كلها من المطولات في المرحلة الأخيرة يمر بها الطالب. لكن أقول إنه لا, ليس معنى ذلك أن لا يفتحها الإنسان, سبق وأن قررنا هذه المسألة, مش قلنا هذه في مراجعة إيش مسألة بعض مسائل, أما نجعلها قراءة جرد ليس بصحيح. نعم. الحافظ ابن الذهبي, متوفي سنة الحافظ الذهبي متوفي سنة 8. الحافظ الذهبي له كتب كثيرة بحسب الكتاب, له ميزان الاعتدال في الجرح والتعديل, له سير أعلام النبلاء, وهذا يحتاج الإنسان في التراجع. نعم. متوفي سنة 48 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. الحافظ ابن كثير, متوفي سنة 74 و700 للهجرة. لكن لعل المؤلف فهمنا مراده, سهل الله خير, هو يحيل على أو يوجه الطالب إلى قراءة كتب أهل السنة والجماعة, كتب السلف, هذا الذي يظهر, لكن هو يوجه, كانه يوجه إلى مدارس العلم, يقول تقرأ من كتب فلان, تقرأ من كتب فلان, لا يتكلم عن مسألة الترتيب. نعم. الحافظ ابن رجب, متوفي سنة 95 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. انظر ابن رجب وابن كثير, ابن رجب وابن كثير يعني تقريبا في نفس العصر, كلاهما من مدرسة مختلفة, ابن كثير شافعي المذهب, فأنت تقرأ مثلا تفسير ابن كثير, يأتي هو في تفسير الآية, آية الأحكام, يرجح قولا, اعلم لابد أن تعرف إيش مذهب هذا الإمام لتعلم أن الذي رجحه على وفق مذهبه, هو في الغالب هكذا. نعم. ابن رجب حنبلي. نعم. الحافظ ابن حجر, متوفي سنة 52 و800 للهجرة رحمه الله تعالى. الحافظ الشوكاني, متوفي ابن حجر شافعي, الحافظ الشوكاني كذلك شافعي. نعم. الحافظ الشوكاني, متوفي سنة 50 و200 و1000 للهجرة رحمه الله تعالى. الإمام محمد بن عبد الوهاب, متوفي سنة 26 و1000 للهجرة رحمه الله تعالى. أكثر كتبه رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب كتب صغيرة ورسائل صغيرة في التوحيد, ليش؟ لأن الناس كانوا محتاجين لهذا, والعلماء يخدمون عصورهم, يخدمون الناس, ولذلك ماذا قال الله تعالى؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جاء في صحيح البخاري تفسير هذه السورة الآية, كونوا ربانيين الذين يبدؤون تعليم الناس بصغائر العلم قبل إيش؟ قبل المسائل الكبيرة, هذه ربانية, هذه من معاني الربانية في العلم, فالعلماء إذا صنفوا خدموا الناس في ذلك الوقت. نعم. كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية, العلامة الصنعاني متوفي سنة 82 و100 ألف للهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام. وقد أشرنا إلى الملاحظة فيه في مسألة العزم، واعلم كذلك أن الصنعاني دائما في ترجيحه يميل إلى ابن حزم الظاهري أكثر ترجيحات الصنعاني، لأنه متأثر بمذهب الظاهرية، فهمت؟ ولذلك تجد بعض العلماء أو بعض طلبة العلم يستحسن سبل السلام على كل كتب الفقه. ليش؟ لأنه يسير وفي ظاهره الصحة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. نعم شيخ، ما المقصود بعلماء الدعوة؟ الدعوة النجدية. العلامة صديق خان، صديق حسن خان قنوجي متوفي سنة 38 ألف للهجرة رحمه الله هذا تعالى. له تفسير، له تفسير كذلك، له كتب في الفقه نافعة جدا. نعم. العلامة محمد الأمين الشنقيطي متوفي سنة 93 ألف للهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان. طيب، أضواء البيان هذا ما يبدأ به الطالب، لكن إذا حضر في درس تفسير وسمع بعض ما ينقل من أضواء البيان لا بأس أن يأخذ وجوه الترجيح، لأن أضواء البيان شو؟ أضواء البيان ليس تفسيرا لكل آية، وهذا يظن بعض الناس أن أضواء البيان هو كتاب تفسير لكل آية، آية آية آية آية، وليس الأمر. أضواء البيان جامع لثلاث فنون، تفسير وحديث وفقه، ثلاث تفسير وحديث وفقه. فمثلا في آية الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، بحث كامل فيه 50 صفحة كل ما يتعلق بأحكام الجمعة المذاهب الأربعة، رأيت؟ هو جدير بالقراءة، لكن ينبغي أن تعلم منهج المؤلف، واعلم صعب، صعب، يحتاج إلى تركيز في الفهم، خاصة في الربط بين الآيات ومسألة الترجيح، هذان مسألتان برز فيهما رحمه الله طرق في ترجيح المعاني، معاني الآيات من أنفس ما يكون. وأضواء البيان بالنسبة لبدايته سورة البقرة وآل عمران والنساء ما أطنب فيها بعد تفجرت العيون، من سورة من آخر سورة النساء صارت بحار متفجرة، لكن في البداية ما درج، وقد اعتنى به له تلميذه الشيخ عطية السالم رحمه الله. نعم. التعامل مع الكتاب، يعني إنسان مثلا ذهل بكتاب أضواء البيان يصير يقرأ فيه صباح مساء وما قرأ شيء مما قبله، هذا كذلك لا نقول إنه حسن. أشوف أشياء الكتب، والله أنا أقول دائما عليك بسنة من مات فإن الحياة لا تؤتمن عن الفتنة. كتب شيخ الإسلام، أما في التفسير التفسير كثيرة، التفسير نبدأ بها، التفسير عندنا ابن كثير السعدي، ابن كثير تفسير الطبري رحمه الله، الدر المنثور، زاد المسير ابن الجوزي، فتح القدير، فتح القدير وجامع لأحكام القرآن، فتح القدير للشوكاني يعد تقريبا نسخة للجامع لأحكام القرآن القرطبي تقريبا، تجده إلا بعض الحذف الذي حذفه أو زيادات من عندي، وإلا فتح القدير وجامع لأحكام القرآن نفس الشيء تقريبا. يحسن بك أن تقتني في التفسير أيضا بعض كتب الأحكام، أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله، هذا أيضا كتاب نافع، وإن كان مالكي لابد أن تعرف، لكن عني بآيات الأحكام فقط، تجده التفسير من سورة البقرة أو من الفاتحة إلى سورة الناس، ما فسر كل القرآن لكن آيات الأحكام فقط، كل آية فيها حكم عني بها. كذلك هذه لابد أن يكون لك كتاب في التفسير مما هو مركز على اللغة العربية كالآلوسي أو الزمخشري، لكن هذا أخشى أن تتأثر به لأنه معتزلي، التفسير الكبير للرازي، يعني كتاب بارع في اللغة من كتب السلف، لكن فيها هذه بعض الطوام ينبغي أن تكون حذرا فيها. بعض كتب الوجوه والنظائر كالوجوه للنظائر والنظائر للإمام الجوزي، تكلمنا عن وجوه النظائر أمس أم لا؟ في بعض الأسماء المتواطئة أو الألفاظ المشتركة هذه تحتاجها، تجد مثلا كتاب أو مجلدين الوجوه والنظائر في مفردات القرآن الكريم، كلمة أي كلمة تبدأ بالترتيب الأبجدي موضوعها، تفتح الفهرسة تجد الكلمة بالترتيب الأبجدي من ألف إلى ياء تجدها، مثلا كتيبة كلمة مثلا ألم أليم، نعم تبحث أنت، هو يقول لك مثلا أليم صفحة كذا وكذا فيها أربعة معاني في القرآن ترجع لها. هذه دائما تكرر النظر في مثل هذا الكتاب حتى تعرف أن كلمة أليم في هذه الآية دون إيش الآية الأخرى، لأن المسألة مراعى فيها إيش السياق. هذا في كتب التفسير إيش ذكرنا كذلك. هذه أهم كتب التفسير. في الحديث كما قلت كتب السنة نعم، وتبدأ بالمختصرات، كذلك في الفقه هذه تراعي المذهب الذي تدرسه، ولا بأس يكون عندك شيء من كتب الفقه المقارن المختصر كالجزيري في المذاهب الأربعة مثلا، المطولات في الفقه كالمجموع للنووي والمغني لابن قدامة، مشكات المصابيح كذلك. نعم، لا بد في اقتنائك الكتب كما قلت في كل فن تراعي المستوى، تدخل الكتاب بحسب مستواك وهكذا حتى تجمع لك مكتبة تستفيد منها. نقف على هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف في كتابه حلية طالب العلم: ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا. قبل هذا نعم، الحادي والخمسون التعامل مع الكتاب: لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. 52 ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه، أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. 53 الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن أشار المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه ونفع بعلمه إلى مجموعة مراجع ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، وأعني بذلك أن يقتنيها وأن يدرسها بحسب ما قررنا في المنهجية في قراءة كتب أهل العلم. ما أدري تكلمنا عن هذا أم لا، ها؟ أن هذه العناوين منها في الغالب أن كلها من المطولات، وهذه لا تدرس في الغالب إلا إيش في المرحلة المتأخرة، لكن المؤلف أشار إلى علماء أهل السنة الذين ينبغي أن تقتنى كتبهم، وهؤلاء العلماء ألفوا في الغالب ألفوا على ثلاث مراحل، فيبدأ أولا بالمختصرات ثم المرحلة المتوسطة ثم المطولات. ولا يعني ذلك كما قلنا وكما سبق أن الإنسان لا يقتني المطول ولا ينظر فيه البتة، بل هذا ينظر فيه متى ليش لبحث مسألة أو للمراجعة فقط، لا يجعله يعني همه ولا شغله الشاغل طيلة الوقت بالجار والصبر، لأنه لم يمر بما هو قبله، إذ أن المختصرات تعد وسيلة وذريعة في الغالب للمطولات. ثم بين المؤلف رحمه الله أشياء في الحقيقة سبق الإشارة إلى بعضها وبعضها ربما لم نشر إليه، فيقول 51 التعامل مع الكتاب. يقول: لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه. طبعا التعامل مع الكتاب سبق لنا التعامل مع الكتاب حسا بالعناية به، سبق الكلام عن هذا أم لا؟ لا يحتاج لإعادة. قال: لكن هنا في تعامل آخر وهو كيفية الاستفادة في بداية الكتاب. يعني الآن كيف تبدأ الكتاب؟ الآن عندك كتاب، كيف تبدأ في القراءة؟ هذه لابد من أن نحسن البداية حتى نحسن النهاية، فلا بد أن تعلم الطريقة المثلى التي مشى عليها العلماء في استعمال الكتاب. فيبدأ أولا كما قال: لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه. العلماء لهم اصطلاحات لهم طرق في التصنيف. واعلم أن الفنون كثيرة في هذا العلم، وأعني بالفنون جمع فن، والفن كلمة شريفة عند العلماء، ليس الفن المستعمل عند العامة، فنون تشكيلية، فن الموسيقى، وهذه الفنون التي لا ترضي الله تعالى. الفنون المختلفة في هذا العلم، كل فن له لغة خاصة، كل فن له لغة خاصة اصطلح أصحاب الفن أو أصحاب هذا الفن عليها، اصطلح أصحاب هذا الفن عليه، فيستعملون كلمات اتفقوا عليه، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بماذا؟ بالحقيقة العرفية أو باللغة العرفية. والمراد بالعرفية العرفية الخاصة لا العامة، العرفية الخاصة. ففي التفسير، في فن التفسير لهم إيش؟ لهم مصطلحات اتفقوا عليها، استعملونها في كتب التفسير. نعم، في الفقه كذلك لهم مصطلحات يستعملونها في كتب الفقه، في الأصول كذلك، في المصطلح كذلك، وهكذا في كل، في العقيدة أو في العقائد والتوحيد كذلك، وهكذا في كل فن. ينبغى لطالب العلم أن يدرك هذه المصطلحات، ولذلك قال هنا حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه. كيف ستعرف اصطلاح مؤلفه فيه؟ بحسب هذا الفن الذي كتب فيه. حتى أنك تجد بعض العلماء كمن ملأ الدنيا تصانيف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من مميزات كتبه أنه إذا كتب في شيء يستعمل اصطلاح أهل هذا الفن، يستعمل اصطلاح إيش؟ أهل هذا الفن، فيخاطبهم بلغتهم. حتى في كتب السلوك مثلا ورده على الصوفية يستعمل الكلمات التي يعرفون مدلولها، فإذا تكلم في الأصول استعمل إيش؟ مصطلحات الأصوليين، فإذا تكلم في الفقه استعمل مصطلحات الفقهاء، وهكذا. وهذه مما تتميز به كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس كل كتب. ولذلك نقول بالنسبة لإدراك هذه المصطلحات أو الطريقة التي صنف على نحوها هذا المصنف هذا الكتاب الذي بين يديك، قد تتضح من خلال مقدمة، فتقرأ مقدمة الكتاب، تقرأ المقدمة، ومن ضمن ذلك ترجمة هذا المؤلف، تقرأ الترجمة، لأن قراءة الترجمة مفيدة جدا. أولا تعرف بها من صنف هذا الكتاب. بعض الأحيان الطالب يقرأ الكتاب، لمن هذا الكتاب؟ والله ما نعرف، استنى نشوف، ما أصلح هذا. اقرأ أولا ما اسم المؤلف، عندك نبذة على حياته في أي عصر كان، هل مجدد السنة 700 أو 600، وهكذا تقرأ حتى تعرف الظرف الذي صنف فيه هذا الكتاب، صنف فيه هذا التصنيف. كذلك تستفيد من قراءة هذه الترجمة في شحذ همتك، لأن قراءة تراجم أهل العلم لا شك أنها تشحذ همة من له همة. أعيد، قراءة تراجم أهل العلم تشحذ همة من له همة، لكنها لا تشحذ همة من ليست له همة. فمن كانت له همة شحذت همته بقراءة هذه التراجم، وحينئذ يسعى في أن يصل ويدرك القوم، ولو لم يكن إلا على سبيل التشبه بهم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كذلك قد يكتب لك المؤلف في المقدمة الطريقة التي على نحوها ألف، فمثلا يقول إني تكلمت عن كذا وكذا، تعرف من خلال المقدمة هل هذا التصنيف ابتدائي أم هو سببي، هل ألف تأليفا ابتدائيا دون أن يطلب منه، أم أنه ألف تأليفا سببيا، مثلا يكون ردا كما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية حينما أرسل إليه قاضي من قضاة واسط من بلاد العراق أن يكتب له زبدة أو كلمة جامعة في عقيدة أهل السنة والجماعة حتى تعرف طبيعة هذا الكتاب، هل هو سببي أم إيش أم ابتدائي. كذلك في هذه المقدمة تستفيد، بعض الأحيان يقول لك مثلا يعرج هذا المصنف يقول أو يذكر مسألة تخريج الأحاديث، قل وقد كذا مثلا سردنا الأحاديث دون تعرض لتخريجها نظرا لعدم توفر المراجع لدي، كنه في سفر أو في سجن أو ما أشبه ذلك، فيكتب هذا حتى تعذره حتى تعذره. أو يقول مثلا إني خرجت الأحاديث وما ولا أعيد ولا أكرر التخريج، فما كرر الاستدلال به أقول قد سبقت تخريجه فيما مضى مثلا، حتى تعرف. هذه المقدمة تبين لك، توضح لك الطريقة التي ستسير عليها إيش في إيش قراءة هذا الكتاب. الألباني لما حقق الجامع صحيح الجامع للسيوطي في التخريج استعمل الحروف كرموز، فالخاء للبخاري وميم مسلم وحم أحمد، فهمتم، وهاء ابن ماجة، نعم، وطب طب طب طبراني الكبير مثلا، أبو داود دل مثلا، وهكذا. هذه رموز تقرأها، إذا قرأتها من في المقدمة تقرأها مرتين ثلاثة حتى تحفظها، تعرف تعود إلى الحديث لتخرج تعرف إذا قال حم المراد رواه أحمد، رواه أحمد. طيب، يقول حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. أيضا بعض الكتب قد تقتني الكتاب يكون مختصرا لمطول، يكون مختصر لمطول، فأنت تظن أن الكتاب هو الأصلي، ولكنه ليس بذلك، ليس هو الأصل، بل هو عبارة عن إيش؟ مختصر أو تهذيب للنسخة الأصلية، كتهذيب مدارج السالكين مثلا لابن القيم، هذا هذب، نعم، أصله مدارج السالكين ثم هذب. تقرأ المقدمة لتعرف السبب الذي من أجله هذب هذا الكتاب، أو الطريقة التي مشى عليها في التهذيب أو في التلخيص أو في الاختصار. فقراءة المقدمة أمر لا بد منه، والمسألة لا تحتاج إلى إيش؟ إلى طول وقت. وإحنا تكلمنا في مسألة قراءة الكتب، الذي ليس عنده صبر ما يستطيع أن يستفيد من الكتب، لأن أعظم ذخيرة ينبغي أن تكون عند القارئ الصبر. الصبر لابد أن يتحمل وأن يصبر. قد تقرأ 10 صفحات في المقدمة، قد تجد مقدمة 50 صفحة، ما في مشكلة. وحينئذ إذا أصبت بالملل تحرك، كما قال بعض العلماء، سوي حركة، اذهب إلى الخلاء وعد، فهمت، يعني حتى لا يصيبك الملل، لكن لا تقطع، المهم أنك إيش؟ أنك تواصل وتستمر. وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. قرأت اللي بعده؟ الثاني والخمسون، ومنه، يعني إيش؟ من التعامل مع الكتاب. إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسته ومواضع منه. هذه مراتب. الآن تقتني كتاب، إما أن يوهب لك وإما باشترائه، لا تدخله المكتبة حتى تعرف ما في محتوى، تعرف ما هو هذا الكتاب الذي ستدخله في المكتبة، لأن الشأن ما هو يعني تعبئة الرفوف، لا، ليس هذا هو المراد. الآن المراد أريدك أن تستفيد من الكتب، تعرف ما في مكتبتك. إذا سألتك قلت عندك كذا وكذا، هل عندك تستطيع أن تبحث في المسألة الفلانية، تقول نعم عندي كذا وكذا وكذا، ما في مشكلة. كيف سيتم هذا؟ الكتب، ليس كل كتاب تقتنيه سوف تقرأه في الحين، هذا ما يمكن، لكن على الأقل تعرف ما في محتوى هذا الكتاب، وذلك إما بالجرد، لكن هذا الجرد قد يكون متعذرا خاصة إذا كان الكتاب طويلا، أو قراءة لمقدمته، وهذا مهم، لا بد أن تقرأ مقدمته. الثاني الفهرسة، هذه كذلك، إذا قرأت فهرست الكتاب تعرف مواضيعه، تعرف محاوره في أي شيء يبحث، فأنت مثلا عندك كتب في العقائد، عندك كتب في التفسير، عندك كتب في الفقه، عندك كتب في الأصول، عندك كتب في السلوك، إذا قرأت هذه الفهارس تمر عليك هذه العناوين، يأتيك بحث أو مسألة تبحث فيها تذكر أن هذا الكتاب حاول لهذا هذه المسألة التي تبحث عنها. كيف عرفت؟ معنى الكتاب قد يكون إيش؟ كبيرا. ولذلك يا سعد هذا أدلل به على أن الكتاب قد يستفاد منه أكثر من الشريط، فالشريط ليس كل شيء، الشريط ما فيه فهرسة، فهمت؟ الشريط ليس فيه فهرسة، الشريط تستعمله في مركوب مثلا، أنت ما ماشي أو جاي، ها؟ وفي أوقات ما تستطيع تستعمل الشريط، مثلا يكون عندك ضجة أمامك، حركة كثيرة، تضع الشريط ما تستطيع، الشريط تحتاج إلى تركيز، الكتاب تركز فيه أكثر. ولذلك تجد بعض الناس يستطيع أن يقرأ ويركز أكثر إذا كان عنده حضور مما لو سمع الشريط، إذا سمع الشريط ما يستطيع، لأن واحد يقاطعه بكلمة هو يقول كلمة وهذا الشيخ يتكلم فاتته جملتين وهي زبدة البحث راح. فالشرائط ليست كل شيء. ثم كذلك من سلبيات الشرائط، وهذا أمر مهم، وأنا أقول هي من سلبيات الشرائط والأقراص والأنترنت وكل هذه سلبية عظيمة، وهي أن هذه الأشياء قتلت الهمة في البحث، في البحث العلمي، لأن البحث العلمي تكلفة ومشقة ومعاناة وسهر وتعب وتنقيب ومجاهدة للنفس، تتثاب ثم يعود إليك الثاب ويأتي النوم ويدعوك الشيطان يذهب إلى الفراش، لا ما تستطيع، عندك بحث لابد أن تتمه، هذا الجهد الذي تبذله هنا تأتي البركة، هنا يبارك الله عز وجل في علمك، وهنا يبارك الله في بحثك، فتخرج بدرر وفوائد ما لا تستطيع أن تخرجه بهذه الطرق السريعة، على أننا لا نمنع منها مطلقة، لكن هذه أقول تستعمل كالعجلة الخامسة في السيارة، فهمتم؟ أما الأصل الكتب. ثم بعض الأحيان هذه الكتب تستفيد منها ما لا تستفيد في هذه الأقراص أو الشرائط، الآن تبحث عن مسألة مثلا، تبحث عن مسألة قد تجدها مباشرة في قرص أو في شريط مسموعة فتنسخها أو تقرأها مثلا في على شاشة الكمبيوتر، لكن لا تستفيد أكثر منها، تمشي مباشرة إلى الغاية، بخلاف الكتب. الكتب إذا بحثت سواء تبحث في مرجع أو اثنين أو ثلاثة، بعض الأحيان المسألة تعود فيها لعشرين مرجع حتى تفرش الصالون كله بالكتب، أنت إذا قرأت من كل كتاب ثلاث صفحات كم من فائدة، وتجد أشياء ودرر ما تستطيع أن تجدها أبدا، وإذ بك تقيد هذه في دفاترها وفي أماكنها، فتأتي فيك ما يسمى بلذة البحث، وهنا يزداد الشوق في طلب العلم. أما أشياء سهلة، الطريقة السهلة واليسيرة في تلقي العلم ثمارها ليست بذاك، بخلاف ما لو كانت الطريقة فيها مشقة وهي طريقة السلف، فهمتم؟ بعض الأحيان يأتي بعض السلف مثلا يبحث له عن مسألة يبقى فيها أشهر، أشهر ينقب، أشهر يبحث، ولكن لا تقول أنه نحن عصر السرعة أنا أحسن منهم، لا هذا ليس بصحيح. هذا الشهر الذي نقب فيه عن هذه المسألة أو هذا الأسبوع الذي ماذا قلنا؟ ثمرة قراءة الكتب وسبرها والنظر فيها. أقول بعض الأحيان يبحث الشخص في مسألة ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع تشغل فكرة، يصير موسوس يبحث، فيمر بعدة مراجع خمس ست عشر عشرين مرجع، هذا البحث كله لا تظن أنه سيذهب هدرا، لأنه يمر بأشياء وفوائد وتعليقات واستطرادات ما يستطيع أن يجدها في وسيلة أخرى من وسائل التلقي كالوسائل الحديثة المعروفة اليوم، خاصة إذا ظل يقيد تلك الفوائد التي يمر بها في بكتابة فإنه سوف يستفيد، حتى أنك يكون عندك نفس الكتاب، أنت هو عند الكتاب وأنت عندك الكتاب كذلك، فهو يستخرج منه ما لا تستخرج منه أنت في عمرك كامل كله، تقول قال فلان في قال ابن الجوزي في زيد الخاطر في صيد الخاطر، صيد الخاطر عندك المكتبة منذ كم من سنة عندك، انظروا كيف استفاد، ليش؟ لأنه هو بحث ونظر، فهمتم؟ هذه من مزايا استعمال الكتاب، فلا يعول على الشرائط مطلقة، لا يعول عليها مطلقا. كذلك في مسألة أخرى قد تكون فرق بين هذا وهذا، وإن كانت المسألة يعني أردت أن أوضح فيها لبعض الإخوة المولوعين بالشرائط هي جيدة، ولكن لغة الشريط ليست كلغة الكتاب، لغة الشريط ليست كلغة الكتاب. ولذلك من عود نفسه على استماع الشرائط دائما دون النظر البتة في الكتب لا يستطيع أن يفهم كلام أهل العلم، أي بالعكس إذا قرأ الإنسان الكتب صار عنده ملكة في الفهم، مر على المصطلح مرة واثنين وثلاثة حتى فهمه، فهمت؟ صار يعرف كيف يطرح أهل العلم المسائل، يطرح المسائل يطرحونها يعني كيف يؤصلون المسائل، كيف يصورون للمسألة، يأتي للشيء للحكم مثلا ويصور لها، يقول وصورة المسألة كذا وكذا، يتعلم كيف يستطرد. الاستطرادات التي قد تكون هي تبدو أنها خارج عن الموضوع، لكن ليس كذلك، هذه استطرادات يريد أن يدلل بها على ما قال هو، خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأعني بذلك مطولات، هذا لا تستطيع أن تجده في شريط، لأن صاحب الشريط مضبوط بوقت، صاحب الشريط يركز على أن يختصر ما استطاع، صحيح أم لا؟ يختصر ما استطاع، وقد يكون طلب أمامه ليس بذلك في المستوى فيتكلم كلام، نعم تجده سهلا، لكن السهل كثرة السهل لا تنمي ملكتك الفقهية ولا فهمك للعلم بخلاف الكتب. يقول أو فهرس وفهرسته ومواضع منه، مواضع منه مثلا لو قرأت في الفهرسة رقم مثلا الصفحة رقم 77 أو 75 الغرام بالكتب، فأعجبك عنوان أو أن تبحث فيه تنظر مثلا موضع، سوف تجد مثلا كان معنون أو تحت فصل، تقرأ هذه الصفحة أو إيش أو الفقرة لتعرف الأسلوب، هذا مواضع منه. أما أن تجعله مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، تقتني أنت كتاب في العقيدة مثلا تجعله مع كتب العقائد عندك في المكتبة، أو كتاب الفقه تجعله مع كتب الفقه دون أن تنظر فيه لا في المقدمة ولا في الفهرسة، يمر عليك العمر وقد علاه الغبار دون أن تستفيد منه، وحينئذ يكون الحال أو الشبه من بعض الوجوه كمثل الحمار يحمل أسفار. فيأتي الإنسان مثلا كما قال بعض السلف حينما سأل شخصا عن مسألة علمية ما استطاع أن يجيب، مسألة بسيطة في الطهارة، قال سبحان الله عندك مستودع علمي في بيتك وأنت أجهل من حمار أهلك، عنده مستودع كذا مكتبة كاملة هو جاهل بها، هذه مشكلة. وهذا مجرب، والعلماء إذا قالوا هذا مجرب فشد بهذه الكلمة يديك، لأنهم جربوا، لا تدخل الكتاب حتى تعلم محتواه في المكتبة، والله الموفق. نعم. الثالث والخمسون إعجام الكتابة، إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها. هذه مسألة أخرى ليست متعلقة بالكتب الآن، متعلقة بما تكتب أنت، سواء كانت الكتابة من إملاء مثل ما لو أملى الشيخ عليك إملاء، أو مثلا شرح في إملاء وفي شرح كما هو في الدروس المعروفة دروسنا مثلا، أو مثلا سوف تنقل من كتاب تنسخ، هذا يسمى النسخ. هذه الكتابة لها آداب أيضا، وتكلم فيها العلماء في آداب الطلب، الكتابة ينبغي أن تعتني بها، فلا تكون كما إيش كما هب ودب، لا بد أن تكون كتابة واضحة. يقول وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، أن يكون الخط واضحا، بعض الأحيان تكتب الشيء التاء ثاء والواو قاف، نعم، والصاد ضاء، والعين سين، كتابة غير واضحة، وتقول أنت الآن أنا ضابطها المسألة أنا أعرف الكلمة، لكن اعلم أن بمرور الأيام تعود لتبحث وهي كتابتك ما تستطيع أن تقرأها، ليش؟ لأن الكتابة غير واضحة. وضوح الخط، ومن ذلك في توضيح الخط عدم تقريب الأسطر بعضها إلى بعض. بعض الناس الله المستعان يعني الكتابة مرصوصة رصان كلها، وهذا ليس بجيد. أترك فاصل، ليش تضحك؟ هو لا، هذه كتابة جيدة، لا هذه كتابة جيدة، لا فيها رأيت أكثر من هذا. فلا تجعل كتابة كبيرة جدا، حروف كبيرة، نعم النون كالرمانة ها هي، والألف كالعصا عكاز، لأن هذا تحتاج إلى دفاتر كثيرة، وكثرة الدفاتر إذا أكثرت الدفاتر في مادة واحدة ليس بجيد كذلك. مثلا قد تأخذ كتاب الزكاة مثلا من بلوغ المرام، يحتاج إلى دفتر واحد، دفتر في كم تستعملون؟ دفتر 192 صفحة مثلا، أقول 150 صفحة مثلا، إذا كانت كتابتك كبيرة تستعمل دفترين، وهذا فيه تكلفة وربما فيه تشتيت للعلم، لأن العلم كلما جمع كلما كان إيش أحسن. وضوح الخط الثاني، رسمه على ضوء قواعد الرسم يعني الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، المفرد العالم للهاشمي رحمه الله تعالى، النقط للمعجم والإهمال للمهمل، الرابع الشكل لما يشكل، الشكل لما يشكل، ليس لم يقل لما يشكل، لما يشكل، بعض الأشياء تحتاج إلى شكل، بعض الأشياء تحتاج إلى شكل، هذه أشكلها، سواء كانت في أحاديث مثلا يعني في نفس الكتاب أو في الدفتر الذي تكتب فيه تحتاج إلى شكل أشكلها، خاصة في التعريفات اللغوية، يقال كذا وكذا، نعم يقال غسل غسل، نعم وهكذا، تشكل هذه الأشياء. خامسا، تثبيت علامات الترقيم في غير آية وحديث، علامات الترقيم في غير آية أو حديث. بالنسبة لعلامات الترقيم، علامة الترقيم كعلامة الاستفهام والتعجب والفواصل والنقط وما أشبه ذلك، هذه في الآيات نص العلماء على أنه لا تكتب علامة الاستفهام أو التعجب احتراما لكتاب الله عز وجل، لكن في الحديث لا بأس بذلك. بعض الأحيان تقرأ الحديث صيغته صيغة استفهام وتسمعه من الشارح بصيغة الاستفهام، ضع علامة الاستفهام حتى تفهم أنه سؤال، حتى تعلم أنه إيش سؤال. وقد يقال مثلا هذا سؤال للتقرير، هذا استفهام إنكاري، هذا استفهام للاستعلام مثلا، أكتب قل هذا استفهام كذا من نوع كذا وكذا، لا بأس. نعم، هل فيه من مشكلة في هذه في هذا الباب بالنسبة للكتب وما يتعلق بها؟ نعم، تهذيب الكتاب نوع اختصار، نوع اختصار، نوع اختصار للكتاب، هذا هو التهذيب. نعم، نمشي. الفصل السابع، المحاذير. الخامس والرابع والخمسون، حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تسقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. الخامس والخمسون، احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. السادس والخمس، فهمتم الكلام؟ هذا فصل مهم أيضا. محاذير، المحاذير يعني الأشياء التي ينبغي أن يحذرها الطالب وأن يجرد نفسه منها حتى يكون علمه نافعا بإذن الله تعالى، زكيا نقيا يرفعه عند الله في الدنيا والآخرة. فالأول يقول حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم ما لم تعلم. الأشياء التي لا تعلمها لا تدعي العلم فيها، لأن قد تدعي العلم ثم يأتي الوقت الذي تقع فيه في حرج، وحينئذ يظهر زيفك. فالشيء الذي لا تعلمه قل لا، قل لا أعلم. أو إتقان ما لم تتقن، تدعي أنك تتقن هذا الشيء وأنت لا تتقنه، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم، لأنك سوف تظن، وهذه مشكلة، تصير كالمرض النفسي وهو مرض الوهم، سوف تتوهم أنك تعرف هذا الشيء، تتوهم أنك تتقن وتعيش مع هذه الأوهام، وأنت في حقيقة الأمر لا تتقن ولا تعلم. فهمت؟ وحينئذ ماذا نقول؟ حينئذ فإن هذا سوف يكون حجابا كثيفا عن العلم الحقيقي. مثال ولا ما يحتاج؟ مثال، أنت درست كتاب الطهارة من بلوغ المرام كاملا، طبعا الكتاب الذي يدرس بعد أسبوع أو أسبوعين الغالب فيه يبقى في الذهن، كلما مرت الأيام كلما ابتعدت تلك المعلومات، وهذا شيء طبيعي. فوجدت درسا آخر في كتاب الطهارة، إما من الزاد ولا من عمد الأحكام ولا من بلوغ المرام مرة ثانية، وعندك فسحة واستطاعة وقدرة على الحضور، أنت تظن أنك أتقنت هذا الكتاب، أو أنك على علم بأحكام الطهارة كلها، ما يفوتك شيء من أحكام الطهارة، فتأبى أن تحضر، هذا يكون لك حجابا كثيفا للعلم، لأنك تظن أنك تتقن وما زلت لا تتقن بعد، لأن مسألة الإتقان ورسوخ العلم تحتاج إلى ممارسة ووقت طويل، سنوات طويلة من العمر، وتكرار للشيء. تدرس، تأخذ كتابا، العلماء رحمهم الله ما درسوا كتابا وانقطعوا، مستحيل، بل تجد الواحد منهم من يعيد الزاد 3 مرات و4 مرات، الشرح الرابع له، بلوغ المرام 5 مرات، أي 5 مرات يشرح بلوغ المرام، التفسير 5 و6 مرات، منهم من بلغ 40 مرة في التفسير، أعاده مجاهد رحمه الله كما أخذ التفسير عن ابن عباس، يقول أوقفت ابن عباس 3 مرات في النسخة، أوقفوا عند كل آية 3 مرات، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، من سورة الفاتحة القرآن كله 30 جزء، المرة الأولى والثانية والثالثة حتى رسخ. إذن لا تظن أنك استكملت هذا الفن في مرحلة من المراحل أنك خلاص أتيت بالمفاتيح، لا، اعلم أن هذه بداية بناء، البناء ما اكتمل، هي بداية فقط. فهمتم؟ طيب، نعم. احذر أن تكون أبا شبر، هذه عبارة ذكرها صاحب تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعة، فقد قيل العلم 3 أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، يعني إيش؟ بالنسبة للبداية، البداية هذا الذي ربما يدلل ما قلت آنفا، من دخل في الشبر الأول إيش؟ تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم، لأن الإنسان كلما ازداد علما كلما في الأصل يزداد تواضعا وهضما لنفسه وأنه لا يعلم مهما بلغ، وما أوتيت من العلم إلا قليل. ولذلك ذهب بعض كفار قريش إلى اليهود يسألونهم، يقولون مرونا أن نسأل هذا الرجل عن شيء من أجل تعجيزه، فقالوا سألوه عن الروح، فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فسمع أهله فجاءوا إليه قالوا أعنيتنا أم عنيت قومك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، قال كلا قد عنيت، قالوا أما نحن فقد أوتينا التوراة فيها هدى ونور وفيها خير كثير وعلم كثير، فنزل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، في الآية الأخرى كذلك في رواية ثانية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني أن الذي أوتيته لا شيء أمام كلمات الله عز وجل الشرعية والكونية. نعم. السادس والخمسون، التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. هذا مهم أيضا، التصدر قبل التأهل. يطمح بعض الشباب في هذا لغايات في نفسه أو غاية في نفسه، قد تكون غاية واحدة وقد تكون غايات مختلفة كثيرة، أن يتصدر. فإذا أحسن به الظن وقلنا إنه يريد أن ينفع المسلمين، هذا إذا أحسن به الظن ولم نسئ، فإننا نقول له تصدرك قبل تأهلك هوان لك وليست رفعة، لأن مسألة التصدر ليست بالمثل الهينة، فالأمر عظيم عند الله تعالى، والذي تصدر سوف يعرض نفسه لأن يتكلم في الدين وأن يوقع عن الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن متأهلا وقد تصدر، إما أن يقول في الدين بغير علم حتى لا يقال إنه لا يعرف، يقول إذا لم أجب أنا ماذا سيقول الناس عني، يلا افتي وخلاص والعمل بالنيات. الله المستعان. أو تجده يؤجل مثلا كل مسألة، دعونا نبحث كل مسألة، دعونا نبحث كل مسألة، دعونا نبحث. افتحوا الانترنت يا جماعة يقرأوا، ليش ما تقرؤون؟ ربما سبحان الله ما تقرأ أنت، ما تعلم دينك. ها؟ مشكلة في كل مسألة هكذا، فيظهر عوار هذا الإنسان، وحينئذ يكرم أم يهان؟ لا شك أنه يهان، والله عز وجل يهينه لأنه أراد أن يتصدر ويترفع على حساب دين الله سبحانه وتعالى. وكل من أراد أن يأكل الخبز بالإسلام وأن يبني له مجدا ويذاع له صيت وأن يرفع له اسم من خلال هذا الدين على حسابه وهو ليس أهل له، فإنه سوف يذله الله تعالى ويهينه ويخزيه في الدنيا والآخرة. فعلى ما يلقي الإنسان بنفسه في موارد الهلكة. لماذا؟ ذكروا عن الإمام أحمد أنه ما جلس للتدريس إلا بعد 40 من عمره، خوفا من الله تعالى، وإن كان من العلماء من تصدر للتدريس قبل هذا السن، منهم من تصدى وابن 15 وابن 20 موجود، هذا بحسب الحال. لكن المهم أن يكون الإنسان ويش أهلا لذلك، أن يكون أهلا لذلك. فإذا تأهل وتوفرت فيه شروط الأهلية فإن الله عز وجل هو الذي سيقيض له متبوأ يعلم من خلاله دين الله تعالى. فإذا قال قائل كيف يكون هذا من الله، يعني قد يقول قائل كأننا نفهم من كلامك أن هذا كرامة من الله، لا ليس الأمر كذلك، هي نوع كرامة أو إكرام من الله، ليست الكرامة بالتعريف المعروف في هذا الباب في علم العقيدة أنها خارقة من خوارق العادات يكرم بها الله عز وجل من شاء من عباده المتقي، ليس هذا. الآن إذا نظرنا في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، كيف حفظ القرآن وكيف حفظ الذكر وما يتبعه الدين؟ حفظ بطريقتين كما قلنا، حفظا في الصدور وحفظا في السطور. وأيهما أعظم أو أكثر نفعا على الناس؟ الحفظ الذي يكون فيش في الصدور. ولذلك تجد قل أن تدخل مسجدا وأنت ما تجد فيه مكتبة، أكثر المساجد اليوم تدخل تجد مكتبة ما شاء الله من هنا لهناك، كل كتب موجودة في كل مسجد، لكن المسجد مظلم، عندهم شيخ الإسلام ابن تيمية وعندهم ابن القيم وعندهم ابن كثير، كل أكثر من هذا، لكن ما في شيء، والدين محفوظ فيها لا شك. وقد تجد مكتبة بالأطنان والمسجد قائم على البدعة من إمامه إلى مأمومه، كلهم في بدعة والكتب أمامها، صح؟ وقد تدخل مسجد ما فيه كتاب إلا المصاحف فقط،